بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد، فقد يعني انتهينا من الكلام على مسألة الاختلاف في اعتبار مطالع الهلال، اعتبار اختلاف مطالع الهلال من عدمه، ووقفنا عند قول العلامة المحدث أحمد شاكر رحمه الله تعالى في هذه المسألة. فقد ذهب محدث مصر في بحث مفرد له أن الصوم والفطر يتعلق بأهل مكة، يعني الصوم يوم يصوم أهل مكة، والفطر يوم يفطر أهل مكة، والأضحى يوم يضحون، والعرفة يوم يعرفون، ويوم عرفة يوم يعرفون. فقال إن هذه المواسم كلها مرتبطة بظهور الهلال في مكة، إذ رؤية الهلال في مكة لزم جميع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها أن يلتزموا برؤية أهل مكة. وقال ويكون في هذا إشارة دقيقة إلى وجه الحكمة والمعنى في تخصيص ذكر الحج بعد عموم المواقيت. في قوله تعالى: هي مواقيت للناس والحج، يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. ثم قال رحمه الله تعالى: والبديهي الذي لا يحتاج إلى دليل أن أوائل الشهور لا تختلف باختلاف الأقطار أو تباعدها، هكذا قال، وإن اختلفت مطالع القمر، فإذا غاب القمر بعد مغيب الشمس فقد دخل الشهر وبدأ. وذكر رحمه الله أن العلة في الحكم بالرؤية، أي بتعليق النبي صلى الله عليه وسلم الصيام والفطر برؤية الهلال، إنما هي ما جاء في حديث ابن عمر أنه قال: إن أمية لا نكتب ولا نحسب، إن أمية لا نكتب ولا نحسب، الشهر هكذا وهكذا 30 أو 29. وقال: والعلة تدور مع المعلول وجودا وعدما، فإذا خرجت الأمة عن أميتها وصارت تكتب وتحسب وزالت علة الأمية، وجب أن يرجعوا إلى اليقين الثابت، وأن يأخذوا في إثبات الأهلة بالحساب وحده. هكذا جمع رحمه الله بين قولين في هذه المسألة تفرد بهما عن بقية علماء عصره: القول بتعليق الرؤية برؤية أهل مكة، والقول باعتماد الحساب مكان الرؤية. نعم. فأما بالنسبة لربط الصوم والفطر والأضحى وعرفة بأهل مكة، هذا قول وجيه، قول وجيه له وزنه، وإن كان لم يعني يقول به أحد على حد ما نعلم إلا الشيخ. اشرب يدك اليمنى، اليمين، ها، بارك الله فيك، واشرب أنت جالس، اجلس اجلس اجلس اجلس، اليمين اليمين اليمين، ها. فأنا وأما قوله باعتماد الحساب مكان الرؤية، وأن العلة في اعتماد الرؤية إنما يقوله إن أمية لا نكتب ولا نحسب، يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم هذا فيه نظر. فقد قال القرطبي في قوله صلى الله عليه وسلم لا نكتب ولا نحسب، أي لم نكلف في تعرف مواقيت صومنا ولا عباداتنا ما نحتاج فيه إلى معرفة حساب ولا كتابة، وإنما ربطت عباداتنا بأعلام واضحة وأمور ظاهرة يستوي في معرفة ذلك الحساب وغيرهم. وقال الصنعاني في التنوير شرح الجامع الصغير في شرح حديث ابن عمر إن أمة أمية، أي نعرف حساب النجوم وتسييرها فليس منها دينا، أي لا نعرف حساب النجوم وتسييرها فليس منها دينا وشرعنا ضبط العبادات بذلك، بل بالأمور الواضحة للأبصار من رؤية الهلال والظل والزوال، والحكم على الأمة من حيث هي، فهم لا ينافي في كون فيها أفراد يعرفون الكتابة. يعني أن الله عز وجل لم يكلفنا بالحساب، إنما كلفنا أو علق الحكم إما بالرؤية وإما بأمور أخرى لا نحتاج فيها لا إلى حساب ولا إلى كتاب إلى كتابة. فأوقات الصلوات هي معلقة كلها بالرؤية، أن ترى شروق الشمس، أن ترى ظهور ضوء الفجر الحقيقي الذي يسطع ويملأ السماء عند أول الفجر، عند ظهور الفجر الحقيقي، أن ترى غروب الشمس، أن ترى وقت الزوال. وهذا طبعا هذه أمور بعضها صار صعبا علينا الآن بسبب ما قد اعتدنا عليه من الاعتماد على المواقيت دون النظر والرؤية، ولكن العرب قديما يعرفون هذا حق المعرفة، مسألة الرؤية يعرفون كيفية تحديد هذه الأوقات بالرؤية. فلذلك تعلقت أحكام المواقيت بهذا، وكذلك رؤية الهلال، فإنما علق النبي صلى الله عليه وسلم الأمر بالصيام والفطر بالرؤية، لم يعلقه بالحساب، وكان قادرا صلى الله عليه وسلم، وكان يعني لو كان هذا الأمر الحساب مشروعا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم، قال عليكم إن غم عليكم أو إن لم تروا لأن تحسبوا، أن تقوموا بحساب المطالع. هم تعلقوا بلفظة فاقدروا له، وهذه لا حجة فيها. نعم، لماذا؟ لما جاء في شرح مسلم للنووي أنه قال في معنى قوله فاقدروا له، نقل عن ابن سريج، هو كان من أئمة الشافعية بل من كبار أئمة الشافعية في وقته، ابن سريج قال ابن سريج وجماعة منهم مطرف ابن عبد الله وابن قتيبة وآخرون معناه قدروه بحساب المنازل، أي قدروا حساب منازل القمر حتى تعرفوا بداية الشهر من عدمه. ثم قال وذهب مالك والشافعي وأبو حنيفة وجمهور السلف والخلف إلى أن معناه قدر له تمام العدد 30 يوما. قال أهل اللغة يقال قدرت الشيء أقدره وأقدره وقدرت وأقدرته بمعنى واحد، وهو من التقدير. واحتج الجمهور بالروايات المذكورة فأكملوا العدة 30، وهو تفسير لقوله أو هو تفسير لقدروا له، ولهذا لم يجتمع في رواية، بل طارة يذكر هذا وطارة يذكر هذا، أي طارة يقول فاقدروا له وطارة يقول فأكملوا العدة 30، وكما في رواية فأكملوا العدد، وفي رواية فأتموا عدة شعبان 30، وفي رواية فأتموا العدة 30. فهذه الروايات مفسرة لرواية فاقدروا له، أي قدروا تمام العدة، أي أنه إذا لم تروا الهلال لأي سبب، سواء كان لعدم ظهور الهلال أو لأنه غم عليكم، فقد جاء في هذا الحديث عدة ألفاظ بمعنى متقارب، غم أو أغمية أو غمية أو غبية أو غبية بالتشديد وبالتخفيف. فإن لم تروا الهلال بسبب أنه كان هناك غيم، أو لم تتمكنوا من الرؤية لمانع من الموانع، فقال فاقدروا له، أي فأتموا عدة شعبان 30، يعني عليكم أن تقدروا أن هذا اليوم هو اليوم 30 من إيش، هو اليوم 30 من شعبان. هذا معنى قوله فاقدروا له، كما ذهب إلى هذا جمهور السلف والخلف من كافة العلماء. نعم. وغنم. وقد وافق محدث، وقد وافق ابن سريج على قوله ومن جرى مجراه محدث مصر أحمد شاكر في هذه المسألة، يعني سلف المحدث أحمد شاكر في هذه المسألة هو ابن سريج من أئمة الشافعية، مسألة تفسير قوله فاقدروا لا بمعنى قدروا حساب منازل القمر، ومن ثم اعتمد الحساب الفلكي في هذه الرسالة. لكن الجمهور ردوا هذا القول، ردوا هذا القول وأبطلوه. نعم. كما قال النووي، قال المازري حمل جمهور الفقهاء قوله صلى الله عليه وسلم فاقدروا له على أن المراد إكمال العدة 30، كما فسره في حديث آخر قال ولا يجوز أن يكون المراد الحساب، حساب المنجمين، لأن الناس لو كلفوا به ضاق عليهم، لأنه لا يعرفه إلا أفراد، والشرع إنما يعرف الناس بما يعرفه جماهيرهم. وقال علي بن سلطان القاري في مرقاة المفاتيح قال ابن الملك ذهب بعض إلى أن المراد به التقدير بحساب القمر في المنازل، أي اقدروا منازل القمر، فإنه يدلكم على أن الشهر 29 أو 30، انتهى. ثم قال وفي شرح السنة أي للبغوي قال ابن سريج فاقدروا خطاب من خصه الله بهذا العلم، وقوله فأكملوا العدة خطاب للعامة، هكذا جاء هذا التفصيل عن ابن سريج. النووي لم يذكر هذا التفصيل لأنه ذكر فقط الشق الأول، أي أن معنى قوله فاقدروا أي قوموا بحساب منازل القمر، ولكن هذا يبين مغزى قول ابن سريج أنه كان يذهب إلى أن رواية فاقدروا له هذه تخص الخاصة الذين يعرفون علم الفلك، أو يعني يعرفون حساب منازل القمر، هؤلاء هم المخاطبون بقوله فاقدروا له. وأما قوله أكملوا العدة 30، المخاطبون به عامة الأمة الذين لا يحسنون الحساب، حساب منازل القمر. وطبعا هذا قول لا يعول عليه، لأن الله عز وجل لم يكلف الخاصة دون العامة. ثم قال هو مردود، أي قول ابن سريج هذا، لحديث إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، فإنه يدل على أن معرفة الشهر ليست إلى الكتاب والحساب كما يزعمه أهل النجوم، وللإجماع على عدم الاعتداد بقول المنجمين ولو اتفقوا على أنه يرى. حتى ولو اتفقوا فالعبرة ليست باتفاقهم، إنما العبرة برؤية الهلال. وقد نقل أخونا الشيخ عادل السيد في كتابه دليلك إلى رضا الرحمن في رمضان قول الشيخ بكر أبي زيد في كتابه فقه النوازل، يزعم فيه أنه رأى خطابا للشيخ أحمد شاكر كتبه إلى الشيخ إسماعيل الأنصاري يعتذر فيه عن هذا القول الذي نصر فيه اعتماد الحساب الفلكي في هذه الرسالة، والتي سماها هل يعرف أوائل الشهور العربية بالحساب الفلكي؟ فإن صح هذا فهذا يعد تراجعا من الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى عن هذا القول. نعم، سواء تراجع أو لم يتراجع فقوله مرجوح بما ذكرناه. نعم، طيب، وبهذا نكون انتهينا من هذا المبحث. طيب اقرأ سريعا، اقرأ يا الصمت فننتهي من هذه الجزئية. قال رحمه الله تعالى: هلال رمضان يثبت بشاهد واحد، وهلال شوال يثبت برؤية شاهدين. والدليل عليه حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: أخبرت النبي صلى الله عليه وسلم برؤيته فصام وأمر الناس بصيامه. ويجب أن يتوفر في الشاهد شرطان: أولا أن يكون عدلا، والعدل هو من يقوم بالواجبات ولم يفعل كبيرة ولم يسر على صغيرة. ولم يسر على صغيرة. ومن الكبائر النميمة، فإذا نم الإنسان مرة واحدة ولم يتب فليس بعدل. وظاهر كلام أحمد أن من ترك الوتر فهو رجل سوء لا ينبغي أن تقبل له شهادة. وأن من ترك عبادة مؤكدة أنه تسقط عدالته. لكن الشهادة في الأموال ليست كالشهادة في الأخبار الدينية، ففي الأموال يجب أن نشدد لا سيما هذه الأيام لكثرة من يشهدون زورا. لكن في الشهادة الدينية يصعب أن يكذب الإنسان فيها إلا أن تكون هناك مغيرات للكذب. مغريات للكذب مثل ما تفعله بعض الدول من رصد مكافأة. من رصد مكافأة لمن رأى الهلال. فهذا ربما يغري ضعيف الإيمان فيذهب. ثانيا قوة البصر. طيب نعم، هذه المسألة مسألة إثبات دخول شهر رمضان برؤية عدل واحد، هذه مسألة اختلف فيها العلماء، ولكن الراجح ما ذكره المصنف من أن رؤية الشخص الواحد العدل للهلال تكفي في إثبات دخول رمضان، لما ذكره من حديث ابن عمر. وحديث ابن عمر هذا أخرجه الدارمي في السنة، ومن طريقه أخرجه أبو داود في سننه. وقال أبو داود، وهذه فائدة نستفيدها، قال: حدثنا محمود ابن خالد وعبد الله ابن عبد الرحمن السمرقندي، وأنا لحديثه أتقن. من هو عبد الله ابن عبد الرحمن السمرقندي الذي يعد شيخا لأبي داود؟ هو الدارمي نفسه، كان اسمه عبد الله ابن عبد الرحمن، اسمه الإمام الدارمي صاحب كتاب السنة. فأبو داود يروي عنه، وقوله أنا الحديث أتقن يدل على أن أبا داود أتقن هذه الرواية لحديث ابن عمر عن شيخه الدارمي، وأصلها في سن في السنن للدارمي. وأيضا أخرجه ابن حبان في صحيحه من طريق الدارمي أيضا به. وبوب عليه أبو داود باب في شهادة الواحد على رؤية هلال رمضان. وقال البغوي في شرح السنة: واختلف أهل العلم في وجوب الصوم بشهادة الواحد، فذهب أكثرهم إلى أنه يجب بشهادة الواحد، وبه قال ابن المبارك وأحمد وأحد قولي الشافعي، وبه قال أبو حنيفة إذا كان السماء متغيما، واحتج بحديث ابن عباس وبما روي عن ابن عمر. أما حديث ابن عمر فقد عرفناه، وأما حديث ابن عباس وقد أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة من طريق سماك عن عكرمة عن ابن عباس أنه قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني رأيت الهلال، أي هلال رمضان. فقال: أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال: نعم. أتشهد أن محمدا رسول الله؟ قال: نعم. قال: يا بلال، أذن في الناس فليصوموا غدا. وسماك ابن حرب روي هذا الحديث عن عكرمة صدوق، ولكن تغير بأخرى، فكان ربما يتلقن، وروايته خاصة عن عكرمة فيها اضطراب مضطربة، ولذلك قد اضطرب سماك في هذا الحديث بالفعل، فرواه مرة عن عكرمة موصولا بابن عباس، ورواه مرة عن عكرمة مرسلا عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال الترمذي: أكثر أصحاب سماك رووا عن سماك عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. هذا الحديث مرسل، فالصواب فيه الإرسال، فهو حديث ضعيف فلا نعول عليه، وإنما التعويل على حديث ابن عمر الذي أشار إليه المصنف. ثم قال الترمذي: والعمل على هذا الحديث، أي على حديث ابن عباس، عند أكثر أهل العلم، قالوا: تقبل شهادة رجل واحد في الصيام. وبه يقول ابن المبارك والشافعي وأحمد وأهل الكوفة، قال إسحاق: لا يصام إلا بشهادة رجلين. ولم يختلف أهل العلم في الإفطار أنه لا يقبل فيه إلا شهادة رجلين. وهذه مسألة أخرى، وهي مسألة الفطر، هل يكفي فيها أيضا، هل تكفي فيها شهادة رجل واحد أم يشترط شاهدان؟ كما قال الترمذي كافة أهل العلم على أنه يشترط شاهدان أيضا، أو يعني خاصة في رؤية هلال شوال، بخلاف هلال رمضان اشترطوا شاهدا واحدا فقط. قلت: وحديث ابن عمر حجة بلا شك لمن أجاز، حجة لمن أجاز شهادة الواحد في صيام رمضان. وهناك حديث آخر قد يكون ظاهره التعارض مع حديث ابن عمر، وحديث عبد الرحمن ابن زيد ابن الخطاب أنه خطب الناس في اليوم الذي يشك فيه، فقال: ألا إني جالست أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وسألتهم، وإنهم حدثوني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته، وانسكوا وانسكوا لها فإن غم عليكم فأكملوا 30 فإن شهد شاهد فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا. وهذا الحديث صححه الإمام الألباني في الإرواء. فقوله فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا فيه أنه اشترط شاهدين، لكن قلت يحمل هذا الحديث على الغالب أنه يشهد شاهدان أو أكثر في الغالب، أو يقال إن الشاهدين على سبيل الكمال والاستحباب مع إجزاء شهادة الواحد. فالأصل في دخول رمضان أنه تكفي فيه شهادة الواحد، وأما في دخول هلال شوال فإنه يكفي، فإنه يعني يشترط شاهدان لحديث عبد الرحمن بن زيد هذا، ولأنه قول كافة أهل العلم أنهم فرقوا بين هلال شوال وهلال رمضان بهذا الفرق. هذا الذي يترجح في هذه المسألة. وإن كان الشوكاني رحمه الله تعالى في نايل الأوطار قد ذهب إلى أنه يكتفى بشهادة الواحد أيضا في شوال، واعتبر أنه لا فرق بين رمضان وشوال في هذا الأمر، وكأنه لم يعني يذهب إلى حديث عبد الرحمن بن زيد هذا، ولكن حديث عبد الرحمن بن زيد يعد حجة في هذا الباب مع قول كافة أهل العلم أنهم لم يختلفوا في مسألة اشتراط شاهدين لهلال شوال. نعم. وبهذا نكون انتهينا من هذا المجلس، وإن يسر الله عز وجل يعني نسعى قدر المستطاع أن ننتهي من كتاب الصيام قبل رمضان إن أحيانا الله. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. وكما ذكرت الجمعة القادمة إن شاء الله أكون في دورة في الأسكندرية، فليست هناك خطبة في مسجد الصفا والمروة، دورة علمية يوم الجمعة والسبت إن شاء الله.